بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نبدأ مستعينين بالله عز وجل في قراءة هذا الكتاب منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله. رأيت من المفيد جدا لنا جميعا بهذه المناسبة الطيبة أن أقف وقفة، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها، عن حياة الشيخ. وتذكرت كلمة تنقل عن أبي حنيفة رحمه الله ولها مغزى، يقول: مذاكرة قليل من سير الرجال أحب إلي من كثير من الفقه. وهذه لها مغزى، لأن قراءة سير الرجال الأفذاذ الذين منحهم الله عز وجل الجلد والصبر والذكاء والهمة العالية في الطلب والتحصيل والجد والاجتهاد، هذه في غاية النفع لطالب العلم من أجل تحصيل الفقه. ولهذا يطلب من طالب العلم أن يخصص أوقاتا من حياته لمراجعة سير النبلاء وسير العلماء الأفاضل وتاريخهم بدءا من الميلاد والنشأة، ويتأمل في حياته، يجد فيها من الأمور التي تدفع للصبر على الطلب والتحصيل والجد والاجتهاد شيئا كثيرا. وهذا الإمام من هؤلاء الأئمة الأعلام الذين كنا نقرأ سيرهم في سير السلف المتقدمين. وعندما تطالع سيرة هذا الرجل وحياته وأخلاقه وآدابه، كأنك تقرأ سيرة أحد الأعلام المتقدمين. حتى عندما تقرأ حفظ الرجل للعلم يذكرك بالحفاظ الأوائل، يذكرك بالحفاظ الأوائل في قوة حفظه وكثرة محفوظاته وشدة استحضاره لما يحفظ وبراعته مع قوة الحفظ بسرعة الاستشهاد والاستدلال وإرادة المحفوظ في مناسبته، سواء في الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو الأشعار التي حفظ منها الآلاف المؤلفة. فكانت حياة هذا الرجل حياة عامرة بالجد والعطاء، حافلة بالعلم والتحصيل منذ نعومة أظفاره رحمه الله. فرأيت أن نخصص هذا اللقاء لوقفة مع حياة هذا الإمام، وستكون هذه الوقفة أولا في ترجمة مختصرة لحياته مع بعض الملح واللطائف والفوائد التي في حياة هذا الإمام، ثم وقفة ثانية عن أمر برز فيه رحمه الله في مجال الدعوة إلى الله جل وعلا وما آتاه الله عز وجل من الحكمة البديعة، إضافة إلى سعة العلم الذي منحه الله جل وعلا إياه. فكانت محاضراته، كلماته التي يلقيها رحمه الله قوية التأثير، يتأثر بها أقوام بل تتبدل بها عقائد. محاضرة واحدة ربما بإذن الله تبارك وتعالى تتغير بها مدينة بكاملها أو قرية بتمامها عن عقائد متأصلة بما أكرمه الله عز وجل به من التوفيق والتسديد وما آتاه الله جل وعلا من الحكمة. وهذه معاني حقيقة نحتاج إليها، وسأضرب على ذلك بعد الكلام على الترجمة له رحمه الله مثالين جميلين جدا فيما آتاه الله من حكمة وسعة بيان وقوة إقناع وطريقة بديعة في الإقناع بحيث أنه يؤثر تأثيرا قويا على من أمامه، ولا سيما من أرباب البدع والمتصوفة ومن تأصلت فيهم عقائد باطلة. وكما ذكرت نحن نحتاج إلى أمثال هذه النماذج والأمثلة حاجة ماسة. نقف أولا مع ترجمة لحياة هذا الإمام رحمه الله، وهو الشيخ محمد الأمين، اسم مركب، ابن محمد المختار أيضا اسم مركب، ابن عبد القادر الجكني الشنقيطي. ولد رحمه الله في موريتانيا سنة 1325، ونشأ يتيما، توفي والده وهو صغير السن، ما زال في حفظه لجزء عمه وجزء تبارك في تلك السنوات من عمره وهو صغير، وعاش في بيت أبناء خاله، وهم في الوقت نفسه أبناء عمومته، لأن والده كان قد تزوج بنت عمه، فعاش في بيت أبناء عمه وهم في الوقت نفسه أخواله، وكان بيت علم وفضل، كان بيت علم وفضل، وتلقى عليهم في البيت نفسه علوما كثيرة في النحو والأنساب، حتى إن زوجة أحد أخواله كانت عالمة، قرأ عليها الأنساب وقرأ حفظ عليها متون في البيت، هذا قبل أن ينتقل إلى مرحلة أخرى في الطلب. فهو مع اليتم نشأ في بيت علم. ويقول رحمة الله عليه، يقول: كنت وأنا صغير أميل للعب، وكانوا حريصين علي في الحفظ والقراءة، فكانوا يحفظونني وأنا صغير الأحرف الهجائية بالحركات: باء فتح باء، باء كسر بي، باء ضم بو، فكانوا يحفظونني إياها وأريد أن ألعب. يقول: فكانوا أولا حفظوني الحروف بدون الحركات، ثم بدأوا يحفظونني الحركات، فلما وصلنا الباء أو التاء بالحركات قلت لهم: باقي الحروف هكذا؟ كان ذكي من صغره. قلت لهم: باقي الحروف هكذا؟ قالوا: نعم. قلت: أنا أقرأ لكم إياها بدون تعليم وتتركونني ألعب. فكمل لهم بقية الحروف على القاعدة، كمل لهم بقية الحروف على القاعدة، مجرد ما أعطوه مثالين أو ثلاثة أتم القاعدة ببقية الحروف بدون أن يلقن، وهذه مسألة تحتاج في الصغير إلى تلقين، لكنه كان ذكيا. فلعل هذه القصة أيضا مما شجعت أهل بيته أن يزيد اهتمامهم به وعنايتهم به، لأنه ذكي وحافظ ونبيه، وملامح الذكاء والنباهة تظهر عليه من الصغر، فهذا مما دفعهم لي، لعل هذا مما دفعهم لمزيد العناية والاهتمام به. والدته رحمها الله لما رأت نبوغ ابنها ورأته أنه أخذ حاجته من العلم في البيت الذي هو فيه والمكان الذي هو فيه، جهزته ليرحل في طلب العلم، جهزته ليرحل في طلب العلم، وأعدت له جملين: جمل للمركوب والكتب التي له، وجمل للنفقة والزاد، وأرسلت معه خادما وبعض البقرات، وأرسلته يطلب العلم، يرحل لطلب العلم بعد أن جهزته هذا التجهيز. وهذا أمر ذكره هو رحمه الله، وأيضا كسته ملابس كأحسن ما يكون من الملابس وودعته ليرحل في طلب العلم. كان رحمه الله همته عالية جدا أيام الطلب، همته عالية في في التحصيل والحفظ وضبط المسائل، وتميز بهذا الأمر في الاهتمام البالغ بضبط المسائل. وذكر قصة حصلت له تكشف عن الهمة العالية التي كان عليها رحمة الله عليه في الإتقان والضبط وتحرير المسائل والحرص على استيعابها تماما وضبطها. فيذكر قصة حصلت له تبين أنه رحمة الله عليه كان لا يفوت مسألة حتى يستوعبها. فكان في تلك الرحلة درس على أحد المشايخ وكان من عادته يبسط المسائل ويحرر القول فيها، لكنه مرة من المرات في مسألة من المسائل شرح له الشيخ الدرس ولكنه لم يشفي ما في نفسه وكان الدرس فضحه ولم يروي غليله، فخرج من الشيخ وهو لا يزال هذه المسألة لم يروى غليله فيها. فرجع إلى الكتب، بدأ من الظهر مع الكتب يبحث في هذه المسألة بالذات ويحقق القول فيها ويراجع أقوال العلماء إلى العصر، وما زال إلى المغرب، صلى المغرب ورجع، ثم إلى العشاء وهو ما زال لم يعني يتكشف له جوانبها، واستمر في الليل حتى أنه الخادم الذي معه أتى بحطب وأخذ يشعل بالحطب النار وهو معه الكتب يقرأ إلى الفجر. فلما ارتفع النهار يقول رحمة الله عليه: فرغت من درسي وزال عني لبسي. فلما طلع النهار فرغت من درسي وزال عني لبسي. فكانت هذه الهمة العالية فيه، يعني حتى المسألة الواحدة ما يتركها ولا يفوتها حتى يجد أنه ارتوى تماما وتجلت له تماما واتضحت. فهذا نموذج في حياته من الأسباب التي أصبح بها عالما محققا بتوفيق من الله عز وجل، حتى إنه قال كما سيأتي: ما من آية من كتاب الله عز وجل إلا ودرستها دراسة مستقلة. كل آية يقول: ما من آية من كتاب الله إلا ودرستها دراسة مستقلة. فهذا الواقع الذي كان يعيشه في الطلب يدفعه إليه همة عالية ما تقنع بالقليل أو اليسير، وتصبر وتتحمل. كان رحمه الله بتوفيق من الله عز وجل وما من الله عليه به من الجلد والصبر على طلب العلم، كان ذا غزارة عجيبة في العلم حتى قال رحمه الله: لا توجد آية في القرآن إلا درستها على حدة. وقال أيضا رحمه الله: كل آية قال فيها الأقدمون شيئا فهو عندي ومرة في آية كان يتكلم على بعض معانيها فقال له أحد الحاضرين: سليمان الجمل ما ذكر هذا. سليمان الجمل تعرفون له في الجلالين حاشية على الجلالين، فقال له سليمان الجمل ما قال هذا، يعني كان يقول سليمان الجمل مع اطلاعه واستيعابه ما ذكر هذا. فقال الشيخ: والله إنني أعلم من سليمان هذا بكذا وكذا. يقول رحمة الله عليه: كل آية قال فيها الأقدمون شيئا فهو عندي. وهذا يدل على استقراءه الواسع واطلاعه الكبير على أقاويل السلف والمأثور عنهم. هذه تذكرنا بكلمة قالها ابن تيمية في مناظرته لبعض المتكلمين لما قالوا له إن السلف

وخذ من البسط أجوبه من الحافظة، لكن خذ من التحقيق ومن البسط تجدها كلها الأجوبة مبثوثة يذكرها، فتجد بعض المسائل في 9 صفحات، في 10، في أقل، في أكثر، مليئة باللطائف ومليئة بالطرائف جدا، حتى الأشياء التي يعني طريفة التي مرت عليه في رحلة تسجلها. يقول كنا مرة في مجلس في السودان وكنا نتحدث عن بعض المسائل، فكان أحد العوام حاضر عندنا في المجلس فقال لنا: يا شيخ أنا أقبضكم بمروركم على هذه المنطقة، أقبضكم بمروركم على هذه المنطقة لأن فيها مكان شريف. العام يقول لهم لأن فيها مكان شريف. يقول قلت له: إيش المكان الشريف الذي في المنطقة؟ قال: فيها الخرطوم. قلت: وما الخرطوم؟ قال: ذكرها الله في القرآن، سنسمه على الخرطوم. فكل هذه يذكرها. ومن الطرائف التي ذكر يقول كان معنا، هي ليست طريفة وإنما أسلوب الشيخ، يقول كان معنا في منطقة مروا عليه، يقول استأجرنا سيارة، يقول سائق السيارة قيل لنا إن أصله عربي من الشام، يقول كان عفيف الجبهة، كان الرجل عفيف الجبهة. ايش تفهم منها؟ يقول كان عفيف الجبهة حتى أن من عفته لجبهة من جبهة لجبهته أن جبهته لا تلامس الأرض، لا تلامس الأرض. يقول فهو لا يفكر، فهو لا يصلي فضلا عن يفكر في الصلاة، عفيف الجبهة. حتى أن بعدها بصفحات قال: ثم ذهبنا فقال لنا عفيف الجبهة الآن وقت الله، يعني ابتلوا بهذا السائق. الشاهد هذه لفتة لكم جميعا أن تقرأوا الرحلة، أن تقرأوا رحلة الشيخ إلى الحج التي سطرها بقلمه مليئة بالتحف والفوائد واللطائف والتحقيقات والمسائل العلمية التي كان يبسطها رحمة الله عليه. بعد الحج توجه رحمه الله إلى المدينة، ثم نشأت عنده رغبة أن يبقى في المدينة، نشأت عنده رغبة أن يبقى في المدينة، النية أصلا لما جاء أن يحج ويرجع، لكن لما وصل إلى المدينة وجدت عنده رغبة أن يبقى، وقال كلمة رحمه الله، قال: ليس من عمل أعظم من تفسير كتاب الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من عمل أعظم من تفسير كتاب الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدت عنده رغبة إقامة في المدينة من أجل أن يفسر القرآن في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وحقق الله عز وجل له رغبته هذه، فأتم تفسير القرآن كاملا، قيل مرة وقيل مرتين في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبدأ بالمرة الثانية أو الثالثة ولم يتمه، وصل إلى سورة التوبة، ومع ذلك أيضا كان مشتغل رحمة الله عليه بتفسير أضواء البيان، كان يعده في بيته ويحرره، وكان يأخذ منه جهدا عظيما، حتى ذكر ابنه الشيخ عبد الله أن في بعض المرات يدخل عليه ضيوف في البيت ما يشعر بهم، باله ذاهب يجمع الشواهد ويستحضر الشواهد للآية التي كان بصدد الكلام عليها، فكان يدخل عند بعض الضيوف ما يشعر بهم من جمعه لذهنه في جمع شواهد الآية من الأحاديث أو اللغة. درس رحمه الله في دار العلوم في المدينة، ودرس في المعهد العلمي بالرياض وكلية الشريعة، ودرس في الجامعة الإسلامية، واستمر مدرسا فيها حتى وافاه الأجل، وكان عضوا رحمة الله عليه في المجلس الأعلى للجامعة، وعضوا أيضا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وعضوا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وله مؤلفات كثيرة جدا معروفة عند طلاب العلم، من أشهرها أضواء البيان، ومنع جواز المجاز،

ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كان جوابه أن قال، يعني نوح، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أيضا مثال آخر، وهذا نبي الله سليمان، أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وسخر له مردة الشياطين مع قدرتهم على الطيران في آفاق الأرض، ما كان يدري عن قصة بلقيس وجماعتها، ما كان يدري عن قصة بلقيس وجماعتها، حتى جاءه الهدهد الضعيف المسكين، وكان قد خرج بغير إذن، وكان نبي الله سليمان يتهدده ويتوعده على الخروج بلا إذن، كما قص الله في سورة النمل، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فعلم من تاريخ اليمن من هو الهدهد، فعلم من تاريخ اليمن ومن جغرافية اليمن، يعني الهدهد، ما لم يعلمه سليمان عليه السلام. وهذا العلم الضئيل البسيط، علم التاريخ وجغرافية وعلم تاريخ وجغرافية، أعطى هذا الضعيف يعني الهدهد قوة، وكان له سلاحا وقواه على سليمان، حيث كان هو يعلم شيئا يجهله سليمان. ولذا قام غير مبال بالوعيد، الهدهد قام غير مبال بالوعيد، مع أن سليمان ملك نبي له هيبة الملك وهيبة النبوة، ومع هذا وقف ذلك الهدهد بين يديه وقفة البطل غير مكترث بالوعيد، وإنما قواه أنه علم شيئا من جغرافية اليمن وتاريخهم، هذا الذي قواه، لم يعلمه سليمان، ونسب الإحاطة إلى نفسه ونفاها عن سليمان، وقال إني أحط بما لم تحط به، وقال إني أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا النبأ بيّن فيه بعض تاريخهم، هذا هو النبأ، بيّن فيه بعض تاريخهم أنهم كفرة يسجدون للشمس، وأن ملكتهم امرأة، قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، الآيتان. وعند خبر الهدهد إياه لم يعلم أيضا حقيقة الأمر، مع إخبار الهدهد له بهذا الخبر لم يعلم حقيقة الأمر، فماذا فعل؟ قال لأنه ما كان يعلم صدق الهدهد، ولذا قال مخاطبا له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، هذا يدل على أنه إيش؟ ما يعرف الغيب، سننظر يعني سنرسل أحد إلى تلك المنطقة ويبحث وينظر ويأتينا بالخبر اليقين. ثم أرسله بكتاب كما في هذه الآيات من سورة النمل. كل هذه الأمور، يعني الآن أعطانا الأمثلة ثم وصل إلى نتيجة، قال كل هذه الأمور من عدم علم الأنبياء الكرام والملائكة الكرام، هذه الأمور من الغيب، كله مصدر لقوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ماذا تصنع هذه الأمثلة، ماذا تصنع هذه الأمثلة عندما تطرح بهذه القوة وبهذا الصدق أيضا في الطرح والنصح الذي كان عليه رحمة الله، ماذا تصنع في القلوب؟ آيات تلو الآيات وحجج تلو الحجج، ما يعني تضطر من يسمع إلا أن يقبل، إلا أن كتب الله عليه الشقاء وأغلف قلبه وأعمى بصيرته، وإلا من يسمع لابد أن يقتنع اضطرارا وأن يقبل بمثل هذا الطرح الوافي. ثم قال رحمه الله بعد أن وضح هذه المسألة، أخذ يربط من أمامه بالله عز وجل الذي أحاط بكل شيء علما، لما أقنع من أمامه بهذه الحجج الواضحات بأن لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يطلع على ما في الصدور إلا الله، ولا يعلم خوافي الأمور إلا الله، عالم الغيب والشهادة، لما بسط هذه المسألة أخذ يعظ الناس موعظة بليغة يخوفهم بالله الذي أحاط بكل شيء علما. قال وهذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن أجمع العلماء على أنه أكبر واعظ، أجمع العلماء على أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء الأرض، فهي أعظم موعظة تلقى يتعظ بها الناس، إلا أنه مع الأسف تمر على آذانهم ولم تكن في قلوبهم،